جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حديث الكيس من دان نفسه، يقول ما درجته؟ يقول قرأت في رياض الصالحين أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث. على كل حال أنا دائما أقول اجتهاد الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء هو اجتهاد عالم، فانظر إلى اجتهاد غيره من العلماء، فإذا العلماء اتفقوا أو أكثرهم على تضعيف الحديث فالنفس تطمئن إلى قول الجمهور والإجماع حجة ملزمة. وأما إذا وجدت مخالفا لأحد أهل العلم فرجح بين أقوال العلماء في الترجيح في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها كما يرجح بين أقوالهم في الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى أن القدر سر الله في عباده، وهل هو حديث؟ القدر سر الله هذا أثر ينسب إلى الإمام أحمد، وفي بعض الألفاظ قال القدر قدرة الله، ومعنى أن القدر سر الله أن الله لم يطلع على أحد من الخلق على سر القدر، يعطي ويمنع، يبتلي ويعافي، يقبض أبناء الصالحين وهم على خير ما يكونون من الطاعة، ويعافي أبناء الظالمين ويوسع عليهم في الدنيا، فلا تدري لما يعطي ويمنع، لما يقبض هذا وينسأ لهذا، لما يفقر ويغني، لما يصح ويمرض، له الحكمة البالغة. لكن يجب أن تعلم أنه حكيم عليم، وأن له في كل فعل له الحكمة البالغة، أدركتها العقول أم لم تدركها؟ هذا معنى أن القدر سر الله. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول أفعال العباد مخلوقة خيرها وشرها، يقول ومن هو من أهل الجنة ومن النار، يقول كتب ذلك أزلا، فلما العمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر. أنت لا تدري كتبت في أهل الجنة في أهل النار، لكنك خطبت بالشرع فاعمل فلا تدري. قال عمر رضي الله عنه لو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو قيل أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. لا تيأس من رحمة الله، ولا أيضا يعمل الإنسان بالرجاء الكاذب، فالإنسان يكون بين الخوف والرجاء، واعمل لأنك أمرت بالعمل، فالذي قدر المقادير هو الذي أمرك بالعمل، فاعمل وأنت لا تدري، وكل ميسر لما خلق له. لكن المهم في هذا أن تعلم أن الله بناء على علمه كتب أهل الجنة وأهل النار، ثم خاطبهم وجعل لهم الإرادة، فليس معنى ذلك أنه كتبهم ثم جبرهم على ما كتب، وإنما معنى ذلك أنه علم ما سيقع منهم فكتبهم بناء على علمه، كتب بناء على علمه، لأنه يعلم الشيء قبل أن يقع كعلمه به عند وقوعه. فهذا المعنى، لأن بعض الناس يقيس علم الله على علم المخلوقين، يقول كيف كتب أهل الجنة والنار ثم بعد ذلك يأمرنا؟ هو كتب بناء على علمه، علم أن هذا يطيع وهذا يعصي. وأما الإرادة فأعطاهم الإرادة وأعطاهم العقول وخاطبهم بالنصوص، ومن سلبه العقل أو سلبه السمع أو البصر أو حاسة من الحواس فإنه لا يؤخذه بما ترتب عليها. لكن إذا جعل لك عقلا وبلغتك الرسالة وخوطبت بالقرآن وأراك العبر حتى في أنفسنا، والله إن الإنسان لا يرى العبر في نفسه، إذا أطعت رأيت انشراح الصدر والتوفيق، وإذا عصيت رأيت أثر هذا في نفسك، حتى قال الرجل إني لا أرى أثر معصيتي في خلق أهلي. فلا يزال الإنسان في هذه الحياة وهو يرى العبر، إذا أطعت الله انشرح الصدر ووفقك الله عز وجل وهداك، وإذا عصيت الله أراك العبر من نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. طرأ لي سؤال الآن شيخ، ألا يوجد فرق بين سؤال الصحابة وسؤال الناس اليوم؟ الصحابة قالوا ففيما العمل، أما اليوم نسأل نقول لماذا نعمل؟ نعم، هذا صحيح. الصحابة سؤالهم لم يكن عن عناد، وإنما قالوا فيما العمل، يعني بناء على هذا أنه لما علم الله أهل الجنة وأهل النار لما رتب على ذلك رسالة الرسل وأمرهم، لأن الله علم. فهذا من حكمة الله عز وجل أنه أقام الحجة بإرسال الرسل. أما من يقول لما العمل أو لما نعمل، هذا لا شك أنه قد يكون معارضة وعناد يعني لشرع الله عز وجل، وإنما الواجب أن يعمل، ثم لا مفر من الله إلا إليه. يعني قل ما شئت بعقلك الذي هو ضعيف، فلا مفر من الله إلا إليه، هو الذي قدر المقادير، وهو الذي أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، ورتب على طاعتك الثواب، ورتب على معصيتك العقاب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نقول إن الإنسان مقدر عليه اختيار الزوجة، أم أن له الاختيار دون القدر المقدر عليه؟ كل شيء بقدر. الزوجة التي تتزوجها مقدرة في علم الله، فهذه الأمور كلها مقدرة، مثل أن يتزوج الرجل من امرأة، لا شك أن هذا مقدر من الله مع اختياره. لكن من حيث القسمة في الأمور المقدرة، منها ما يقدر على العبد مما ليس له فيه اختيار، مثل أن يقدر الله الألوان والأبدان والطول والقصر والذكاء والفطنة والضعف والقوة، هذه أمور مقدرة من الله، ليس الإنسان فيها اختيار، وإنما خلقه الله كذا، ولا يختار الإنسان هيئته ولونه وما جعل الله فيه من الحواس، وإنما هي مقدرة من الله، قدرها بحكمته وعدله. والقسم الثاني ما يقدر على العبد مما له فيه اختيار، مثل أن يختار أن يدرس في هذه الجامعة وفي هذه المدرسة، يختار هذه الوظيفة، يختار هذه الزوجة، يختار أن يسافر إلى مكان كذا، فهذه كلها مقدرة من الله، وللعبد فيها اختيار. وأحيانا العبد يريد شيئا ولا يريده الله، فيطلب الزواج بامرأة لا يقدرها الله له، ولا يرغب في أخرى فيقدرها الله له، لا يريد أن يعمل في هذا المكان فيجعل الله رزقه فيما لا يريد، وفي النهاية ليس له إلا أن يخضع لأمر الله عز وجل الكوني، ولا قدرة لأحد على أمر الله الكوني. لكن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من هذه الأمور شرعت له الاستخارة، يستخير الله فيما لا يدري عاقبته، يستخير الله، ثم إذا قدر الله له شيء ينبغي له أن يرضى به ويسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المعاقون ذهنيا يمتحنون يوم القيامة، هم وأطفال المشركين وأهل الفترة جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء الذين سلبوا العقول، كما جاء في المسند في الحديث أن أربعة يدلون على الله بحجة، ومنهم هؤلاء الذين سلبوا العقول، فلهم عند الله عز وجل يعني عهد أن لا يعذب أحدا إلا بعد بعثة الرسل، وبعد بلوغ الحجة وقيام الحجة عليهم بالعقل والفهم. وأما إذا سلبوا العقول فإن هؤلاء لهم عند الله عز وجل عهد، وقيل أن لهم أنهم يسألون يوم القيامة ويمتحنون. وبعض أهل العلم يقول من ولد يعني على الإسلام والأصل أنه مع أبويه فإن له حكم الإسلام، وفيه أيضا تفريق أنه إذا سلب عقله بعد أن أسلم، مثل من يسلب عقله بعد أن يؤمن ويدخل في الإيمان، فهذا مسلم بلا شك، ولا يترتب على ما ذهب بعد ذهاب عقله مما يفعل. وإنما الكلام في من نشأ يعني بين أبوين مسلمين، هل هو ملحق بأهله أو أنهم يمتحنون، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ما يقدره الله للعبد مما ظاهره السوء هل هو عقوبة للعبد أم ابتلاء ليرفع درجته، وكيف نميز بينهما جزاكم الله خيرا؟ هذا بحث عن سر الله في القدر، كيف نميز؟ لا نستطيع أن نميز، والإنسان لا يدري لما قدر عليه، ولكن كان بعض السلف إذا قدر عليهم شيء يعلمون أن الله لا يقدر بلاء إلا بذنب، فيبحثون عن هذا في ذنوبهم. أما الخير لا تقل أنا الله أعطاني كذا لأني فعلت كذا، الخير فضل من الله وقد يعطي بغير سبب من العبد، وأما البلاء الذي ينزل بالناس فلا بد أن يكون بسبب. فإذا كان الإنسان يبحث عن هذا ليتوب فلا بأس، وأما كونه يبحث عن سر الله في القدر لما أعطى ولما منع، فإن الله عز وجل حكيم عليم، وعقولنا تقصر عن إدراك حكمته. صلى الله عليه. ماذا السير يقول؟ كيف نجمع بين أن عمر الإنسان وأجله ورزقه مكتوب، وبين أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مشهورة وتكلم فيها العلماء، ولهم توجيهات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. قالوا أن له عمر مكتوب في اللوح المحفوظ وآخر في صحف الملائكة، فعمره الذي في اللوح المحفوظ هو الذي سيصير إليه، لكن هذا الذي في صحف الملائكة هو قدر عليه، ثم بعد ذلك وصل الرحم فأمد الله عز وجل له ومآله إلى الأجل الآخر المقدر في اللوح المحفوظ. قالوا هذا في صحف الملائكة، وهي التي يدخلها المحو والإثبات، أما ما قدر في اللوح المحفوظ فإنه لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. وعلى هذا تدل النصوص الأخرى أن عمر الإنسان مقدر وأنه لا يزيد وينقص. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما يحصل الآن من منازعات وحروب هل هو داخل فيه الإرادة الكونية جزاكم الله خيرا؟ كل ما هو موجود الآن في الوجود فكله بقدر الله، وهو داخل في إرادة الله الكونية وله فيه حكمة. ذكرنا أن الإرادة الكونية ضابطها أن كل ما يقع فهو مراد الله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع شيء في الوجود دون إرادة الله الكونية. حسنا إليكم. هذا السير يقول: ما هي السنن التي يجب أن يحافظ عليها المسافر؟ المسافر يحافظ على راتبة الفجر وكذلك الوتر. قال العلماء أيضا يحافظ على السنن الأخرى مثل الضحى ومثل الصلوات الأخرى، ولكن السنن الرواتب خفف عنه إذا قصر صلاته أن لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صديق لي أخذ قرض من البنك ودفع ماله في مسكن بالتقسيط، وبدأت أقساط البنك وبعدها علم أن ذلك حرام، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا يجب عليه التوبة، وإذا استطاع أن يعيد المال ويسقط الفائدة فهذا هو الواجب، ولكن البنوك الآن ما تقبل، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، ولأن هذا هو الذي أعطى الربا، فيكفيه التوبة والندم. وأما الذي يأخذ الفوائد فهذا لا بد أن يعيد الفوائد إلى أهلها ويتوب إلى الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى من التنعيم، وما حكم ذلك، وما الأفضل في العمرة، الحلق أم التقصير جزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على أن الاعتمار من التنعيم أو من مكة أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن لعائشة رضي الله عنها بعد إلحاح، فمن ألح يؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. ومن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وعامة الصحابة فإنهم إذا دخلوا مكة يكتفون بالنسك الذي دخلوا به من الحج أو العمرة، ولا يعتمرون إلا إذا جاءوا إلى مكة من خارجها بالاعتمار من المواقيت. وأما التقصير والحلق فالحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أريد أن أعتمر عن والدة صديقي المتوفاة ولا أعرف اسمها، فهل يجوز لي عند التلبية أن أقول لبيك عمرة عن والدة صديقي، أم لا بد أن أذكر اسمها؟ لا يلزم، الله عز وجل يعلم، فإذا قلت والدة صديقي فلان فيكفي هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا أئمة المساجد يقنطون في صلاة الفجر، فهل يتابع بالرفع والتأمين، علما أنه من لم يتابع قد تكون في ذلك مفسدة، لأن عامة المصلين يتابعون الإمام في هذا، جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء في القنوت، هل يكون دائما أم في النوازل، وإذا قنت الإمام فينبغي للمأمومين أن يتابعوه، لأن مسألة خلافية، وسئل عنها الشيخ الإسلام فقال إن الخلاف مشهور بين العلماء، وهي ليست من المسائل التي إذا خالف فيها الإمام يقال أنها بدعة، وإنما هي مسائل خلافية، وإذا قنت الإمام فإن المؤمنين يتابعونه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذا غير مشروع ولا يجوز أن يفعله المسلم، وإنما الواجب اتباع السنة والدعاء للميت والتصدق عنه صدقات الجارية وغيرها، أما قراءة القرآن له لا ينفعه هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ الذكر الجماعي لا يجوز.